قال رحمه الله: باب وقت الفجر، أي هذا باب في بيان وقت الفجر، بيان صلاة وقت الفجر، فما هو الوقت الأفضل الذي تصلى فيه، وما هو الوقت الذي تصلى فيه من حيث هذا الباب يختص بذلك. والوقت الأفضل فيه خلاف، والوقت الذي تصلى فيه بعد طلوع الفجر ما فيه إشكال فيه، لكن هل بعد طلوع الفجر مباشرة بالتغليس في التغليس أم يستحب الإسفار فيها؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال: حدثنا عمرو ابن عاصم، نعم أحسنت، وهو قد تقدم معنا أيضا. وهو عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي بالكسر، أبو عثمان البصري. قال: حدثنا همام. طيب أحسنت، همام بن يحيى بن دينار، كنيته أبو عبد الله أو أبو بكر كما ذكروا ذلك، ونسبته نسبته بصري مثل الأول البصري. قال: عن قتادة، نعم، أبو الخطاب السدوسي، وهو مدلس وإمام، تقدم شيء من ترجمته. قال أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس، وقيل فابن سرجس، قال فكأنه لم يره أو لم يروه عنه سماعا، ومنهم من أثبت الرواية عنه، وهو حجة بالإجماع، إذا بين السماع حجة بالإجماع وإلا فهو مدلس كما تقدم. فذكر أحمد أنه لم يروي عن أحد من الصحابة إلا عن أنس، وزاد بعضهم عبد الله بن سرجس، أما غيرهم من الصحابة فلم يروي عن أحد منهم. قال: عن أنس أبو حمزة بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، وهذه من أجل مناقب أنس القيام بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما من أحد من الصحابة إلا وقد خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الصديق والفاروق كانوا يتشرفون بخدمته وفي هذا الأجر العظيم، لكن أنس حاز القصب السبق وتفرغ لذلك رضي الله تعالى عنه، تفرغ لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن مسعود صاحب المطهرة السواك وغيرهم من الصحابة، فهنيئا لهم. ولا زال هذا الباب مفتوحا للناس في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغلق، في حياته يخدمون ذاته عليه الصلاة والسلام ويخدمون الدين الذي جاء به، وهكذا بعد مماته لا زال هذا الباب موجودا في خدمة سنته، وهذا من الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، العناية بسنته والعناية بالدعوة إليها والعناية بتنقية السنة وإبعاد ما أدخل فيها مما ليس منها، فهذه من خدمة رسول الله. فالمحدثون هم خدام للنبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به. قال: عن أنس أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. قال: وحدثنا حسن ابن صباح، يقال الحسن أيضا، أبو علي أحسنت البزار، هو واسطي، أنه سمع روحا من عبادة، نعم، أبو محمد البصري. قال: حدثنا سعيد، عند من الأولاد هنا؟ إبراهيم، سعيد بن أبي عروبة، أحسنت، مهران، أبو عروبة مهران، وهو أبو من؟ أبو النضر بصري، سكن المحدثون البصرة وانتعشت البصرة بسكن المحدثين، دينا ودنيا، البصري البصري الكوفي البغدادي، فالعراق انتعشت فترة من الزمان بوجود أهل العلم، فما وجد العلماء إلا وتنتعش البلاد بهم والله. وإذا غاب العلماء عن البلدان أظلمت البلدان بغياب أهل العلم. والواقع خير شاهد، فما من قرية يحل فيها أهل العلم إلا استنارت بوجودهم، استنارت بالعلم واستنارت بالدين وبالصلاح والدعوة إلى الخير وإشهار الخير. فهنيئا للبلدان التي قطن العلماء أو قطنها العلماء ونزلوا بها، فهذا شرف لها وشرف لأهلها أن ينزلها أهل العلم، ويبقى التاريخ يدون لها هذا، يبقى هذا مدونا لها أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبقى هذا التاريخ. كم بيننا وبين هؤلاء الأئمة؟ تاريخ بغداد تاريخ بغداد، تاريخ البصرة تاريخ البصرة محفوظ، كل بلاد لها من العز ما لها حفظ لها تاريخها، كل بلاد لها من الشر ما لها حفظ تاريخها، فتذكر البلدان إما بذا أو ذاك، ونسأل الله العافية. وهكذا تاريخ اليمن، ما أجمله ما أحسنه، تاريخ عظيم تاريخ اليمن، حيث أهل العلم وجود أهل العلم، ومن أعظم من استنارت اليمن بتاريخها به عبد الرزاق، فإنه رحل إليه العلماء ونزلوا بلده وحرصوا على أن ينزلوا هذه البلاد. وهكذا من استنارت بلدانهم بهم الإمام الوادعي، فله تاريخ عظيم جدا، فإن الناس نزلوا في عهده ورحلوا إلى بلده، وشرف الله أهل اليمن بنزول أهل الحديث وبنزول طلاب العلم في هذه البلاد اليمنية. فالحق أن الشيخ مقبل اليمن مدان له، الشعب اليمني أهل اليمن مدانون لهذا الإمام رحمه الله، رفع الله به بلدهم وأعز الله به بلدهم، إذ رحل إليه ما لم يرحل إلى غيره، حتى عبد الرزاق ما رحل إليه كما رحل إلى الوادعي رحمة الله تعالى عليه، أمم وأفواج حتى حصل ما حصل، رحلوا إليه ورحلوا إلى داره بعده، وهذا كله في ميزان حسناته، رحلوا إليه مع وجوده ورحلوا إلى داره التي بناها بعد موته سنوات نحو 40 سنة، والناس ترحل إليه وإلى داره بعده، هذا شرف عظيم شرفه الله سبحانه وعزه الله وأكرمه. والبلدان التي ما فيها هذا الخير ما ذكرت بكبير شيء، التي لم يرحل إليها أهل العلم، تواريخ تاريخ ابن عساكر، تاريخ الخطيب، تاريخ دمشق ابن عساكر، تاريخ بغداد الخطيب، تواريخ ألفت في رحلة أهل العلم إلى هذه البلدان، حتى ولو أتى على الطريق ذكروا أنه نزل هذه البلاد. وكم من أهل العلم تجدهم في التواريخ المشار إليها، والناس صاروا الآن يتفاخرون بغير ما كان يتفاخر به أهل الخير وأهل الصلاح، يتفاخرون صاروا بنزول فلان وفلان المغني والفلان وفلان السفيه من السفهاء، أنه الممثل من الممثلين، قد نزل عاد الإمام وقد نزل عمر خالد ونزل فلان وفلان من سقط خليج عشرين، يفتخرون بالكره أنه قد كان عندنا خليج 20 في سنة كذا وكذا، فلا إله إلا الله. فما يلتفت لهذا الأمر الذي أشرت إليه إلا أهل الخير، وهذا الذي يبقى التاريخ، هذا الذي يبقى، أما ذاك يذهب كتاريخ فرعون يذكر بالشر، لكن هذا التاريخ الجميل يبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحروا، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس، نعم أبو عبد الله، إسماعيل أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله وهو أبو عبد الله المدني، عن أخيه وهو أشر منه وأقوى منه. نعم أحسنت. عبد الحميد بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي أويس، وكنيته مشهور بها أكثر من الاسم، أبو بكر. أحسنت. كلاهما أصبحي، وهو أوثقهم. عن أخيه عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال. عن أبي حازم سلمان، سلمان الأشجعي. عن أبي، نعم سلمان، لكن سلمان الأشجعي الذي ظهر، أنه سمع سهل بن سعد وهو أبو العباس، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وكنيته أبو العباس، يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن بكير أبو زكريا قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث عن عقيل بن خالد أبو خالد عن ابن شهاب رضي الله رحمه الله، وهذا مشهور. ما كنيته ابن شهاب؟ ما كنيته؟ ما اسمه؟ ها؟ أحسنته. اسمه؟ ما اسمه؟ محمد، محمد المسلم مشهور، هذا محدث مشهور ممن جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز، وأنيط به هذه المهمة العظيمة وقام بها قياما حسنا رحمه الله. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أبو عبد الله أن عائشة وهي أم عبد الله أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنين يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فما إعراب نساء المؤمنين؟ كنا نساء المؤمنين. عندك؟ لا، ما هو مبتدأ مؤخر، صفة جامد، هذا ما هو صفة، بدل من الضمير في كنا، ضمير النسوة. أحسنت. قالت: كنا نساء المؤمنين يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذه الأحاديث كلها كما ترى تحت باب وقت الفجر، وهي كلها تدل متواطئة متفقة على أن صلاة الفجر تكون بعد طلوع الفجر الصادق، هذا وقت صلاة الفجر. إذا طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر. قال العيني: مطابقة حديث أنس للترجمة من حيث أنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا عند قراءة 50 آية أو نحوها، وذلك أول ما يطلع الفجر وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري رحمه الله بهذا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. صدق، حصل التطابق بين الحديث وبين الترجمة أن أول وقت صلاة الفجر يكون بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر. وهذه الأحاديث فيها المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وأنه ينبغي للشخص أن يحرص على هذا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل أصحاب رسول الله على هذا، وهو قول أيضا الخلفاء 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحب أن تؤدى صلاة الفجر بغلس، تؤدى في أول وقتها وفي التغليس أيضا كذلك. ومما يؤيد هذا القول أن ابن مسعود صرح بهذا الأمر، كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليس حتى مات ولم يعد، أي أنه استمر على هذا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي بغلس حتى مات. وحديث الباب تدل على هذا، فهذا يستدل به على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو قول الخلفاء 4 وقول ابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة أن التغليس أفضل وأن الإسفار غير مندوب، هذا هو الصحيح. وحكى هذا القول الحازم عن الخلفاء 4 أنه لا يستحب الإسفار، وإنما التغليس هو الأفضل، وهو المندوب أنه يدخل بالفجر بغلس أو يدخل في الفجر بغلس، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة في الباب، ودل عليه صريح حديث أنس كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التغنيس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار. وذهب الكوفيون وهو قول أبي حنيفة منهم وهو مروي عن مسعود وعلي إلى أن الإسفار أفضل، واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر. وهذا القول محمول على التبين لا على أن الأفضل تصلى بالإسفار إذا أسفر الوقت ووضح وصار الناس يرى بعضهم بعضا فهنا تصلى صلاة الفجر. هذا الحديث لا يحمل على هذا المعنى، وإنما يحمل على التبين، أسفروا بالفجر تبينوا لا تستعجلوا قبل أن تتبينوا بدخول وقت الفجر، فعلى هذا يحمل. أو المقصود أسفروا بالفجر من حيث الخروج، خرجوا بالفجر إسفارا، وأما الدخول فيكون بالتغليس أي في التغليس، فعلى هذا يكون المعنى أي أنكم تخرجون منها مسفرين وتدخلون فيها مغلسين، هذا هو الذي يظهر. والله أعلم أن المقصود بقوله أسفروا بالفجر أي أن المقصود الخروج منها، وأما الدخول فيدخل الشخص فيها حال الغلس حال التغليس يدخل فيها، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في التغليس ولا يصليها وهو مسفر كما دل عليه حديث ابن مسعود. وأما حديث أسفروا بالفجر ويحمل على هذا أي أنكم اخرجوا بها مسفرين إذا أسفر الفجر، لأن الصلاة تطول فيها كما هو معلوم يقرأ نحو 60 آية فيها وربما زاد عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن كانوا يخرجون منها على هذا الحال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس لا يعرفهن أحد من الغلس، فهذا يدل على أنهن بعيد عن الرجال لا على أنهم ما كانوا يخرجون مسرفين يعني مسفرين منها، أنهم ما يخرجون مسفرين حتى يرى بعضهم بعض، فقد دل حديث أبي برزة أنه ينصرف منها ويعرف أحدنا قريبه أو جليسه، يعرف أحدنا قريبه أي الذي هو قريب منه يعرفه كما في حديث أبي برزة. وحديث عائشة المذكور يحمل على أن النساء كن بعيدات فما يعرفهن أحد من الغلس، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالفجر أي أنه يخرج منها مسفرا عليه الصلاة والسلام، وقد اتضح الحال وهكذا أيضا رأى بعضهم بعضا وعرف بعضهم أعضا كما في حديث أبي برزة. وهذا الحديث لا يعارض حديث أبي برزة فيحمل كما سمعت على النساء، والنساء كن متحجبات وكن يصلين خلف الرجال وبعيد من الرجال فما يعرفهن الرجال وما يعرف أشخاصهن الرجال، وأما من كان قريب منه يعرفه كما دل عليه حديث أبي بكر فما ينصرف حتى يعرف أحدنا من هو بجانبه، فهذا يدل على الإسفار وعلى أنه يدخل بتغليس عليه الصلاة والسلام، وهو دليل لنا قوي على التغليس، كنا نساء المؤمنين أو المؤمنات يشهدن مع رسول الله إلى قوله ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، هذا دليل على التغليس، وليس فيه تعارض مع حديث أبي بكرة الذي يدل على الإسفار أي أنهم يخرجون منها مسفرين، لا يعارض ذلك لأن حديث أبي بكرة يدل على القريب الذي بجانبه يرى خلاص يتضح الضوء يبان فيعرف أحدهما الآخر، وحديث هؤلاء النسوة حديث عائشة يدل على أنهن بعيدات وما يعرف الرجال أشخاصهن لأنهن بعيدات من الرجال، وهكذا لما تعلمون من تلك المرط وتلك الحجب التي يلبسها النساء فما يعرفهن أحد. هذه المسألة التي تذكر هنا وهي مسألة صلاة الفجر أن أول وقتها يكون بطلوع الفجر، وما هو الأفضل فيها أن تصلى بالتغليس أو تصلى بالإسفار؟ الصحيح أنها تصلى بغلس، هذا هو الصحيح لهذه الأحاديث التي في الباب، وأيضا لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته التغليس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار، هذا حديث ابن مسعود وحديث الباب كافية في الاستدلال. والذين ذهبوا إلى أن الإسفار أفضل أي إذا بان الضوء يصلي، نعم الكوفيون ما هو دليلهم؟ أسفروا بالفجر، أحسنت. فما الجواب عنه؟ أن المقصود تبينوا بدخول الفجر، لا تستعجلوا، لا تعجلوا قبل طلوع الفجر، تبينوا، أو المقصود الخروج، يخرجوا من الصلاة مسفرين. هذا هو التأويل الصحيح إن شاء الله، والأقرب أن المقصود به أي الخروج، خرجوا منها مسفرين لا الدخول. أما الدخول فقد دلت هذه الأدلة التي في الباب على أنه كان يغلس بها عليه الصلاة والسلام، وما كان يؤخرها حتى يسفر، هذا ما تدل عليه هذه الأحاديث التي في الصحيح. قال أبو حازم وسهل بن سعد وهو سلم بن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة. نعم أحسنت. وهنا عن من؟ نعم عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد، سهل بن سعد أبو حازم عن سهل بن سعد وسلم بن دينار. أحسنت. قال رحمه الله، جاء الوقت، إذا جاء الوقت خلاص في هذه المسألة إن شاء الله كافية، وهي مسألة الإسفار والتغنيس ومسألة دخول صلاة الفجر. قال أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعية، وأبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلم بن دينار. هذه فائدة من معرفة أسماء الرجال المذكورين في جامع الإمام البخاري للصوماني هذا، وهو الشيخ محمد بن عبد الله الصوماني، وقد كان الشيخ مقبل يحضر له ويجله ويبجله ويعظمه، ونسمعه يذكره في دروسه بالخير ويقول شيخنا الصومالي فلان الصومالي، فكان يفتخر به وكان مفخرة الشيخ، يستفيد منه في علم الرجال.